وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم يا تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة والله يعلم وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو صالحين من عبادكم